أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين في كتاب قرة عيون الموحدين، وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. وقد بيّن الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك كأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، وقد بيّن حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا تعارض بين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالشرك حرام، والمشركون الجنة عليهم حرام، لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد على لسان كل الأنبياء، وحرم الشرك به سبحانه وتعالى على لسان كل الأنبياء. ولو كان الكلام لو كان التخير بين المغفرة والتعذيب في قصة عيسى عليه السلام في كلام الله عز وجل لكان هناك مدخل للتعارض بين قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما المذكور هو كلام عيسى عليه السلام، أي أنه يقول هذا لربه عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فأوكل الأمر لله عز وجل، فالأمر كله لله، وهو يقضي ما يشاء ويختار، والحكم حكم الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب الخلق أجمعين وإن شاء أنعم عليهم أجمعين. فالحكم حكم يقوله الإنسان، يقوله عيسى عليه السلام ونقوله اليوم، فالحكم حكم الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، يقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء. ولكن الذي جاء في كتابنا القرآن المحكم المبين أن الله عز وجل أخبر عن نفسه، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله أخبر عن نفسه بأنه أوجب على نفسه بأن لا يدخل الجنة مشرك، وأن لا يغفر الله عز وجل للمشركين الذنب. فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبق في قصة عيسى عليه السلام. أحسن الله إليكم. قال: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان: الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار، حتى وهذا التاريخ يصدق هذه الأخبار، يصدقها التاريخ ولا يستطيع أن يدفعها أحد. فقد جاء في هذه الأمة من كان من يعبد الأوثان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى مكة، ووقع مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد خلق من أمتي أو فئام من أمتي الأوثان. فحصل في تاريخ العالم الإسلامي في الجزيرة العربية وما جاورها أن هناك من يعبد الأوثان ويتبرك بها ويطوف من حولها، كما ذكر ذلك ابن أبي شامة الشافعي في كتابه البدع والحوادث، لما ذكر أن هناك من الناس من يطوفون حول الأشجار ويتبركون بها ويعتقدون فيها العقائد الفاسدة. وهذا واقع إلى اليوم, واقع إلى اليوم في كثير من البلدان الإسلامية أنهم يتعلقون بالأشجار المباركة والتي يزعمون بأن فيها بركة, والعيون المائية التي يزعمون بأن فيها بركة يتعلقون بها ويتبركون بها وما شابه ذلك من العقائد الفاسدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه, كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد. ولو كان الشرك مستحيلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما خوطبنا به, ولما حذرنا النبي عليه السلام من ذلك, وما لما قال: لا إله إلا الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ألا فتتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلو كان وقوع الشرك من العرب ومن المسلمين وعبادة الأوثان مستحيلا لما أو لن يقع بعد أن يدخل الإنسان في الإسلام ويصح إسلامه, لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك, ولما خافه إبراهيم عليه السلام على نفسه وقال: وجنوبي وبني أن نعبد الأصنام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. والمرء يزيد فراره من الشيء المخيف إذا عرف قدر الخوف منه, فالذي لا يخاف من الشرك لن يهرب عنه بعيد, وإنما يحول حول حماه, وربما يحوم حول حماه وربما وقع فيه. ولكن عندما يعرف المسلم خطورة الشرك, ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب, باب الخوف من الشرك, فإذا عرف المسلم خطورة الشرك وأنه أفضل ذنب إلى الله وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به, وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل, هو الذنب الوحيد الذي حرم الله الجنة على آله وبه تستباح الدماء والأموال, إذا عرف خطورة هذا الشرك من هذه الجهة أيضا فيه المسبة والانتقاص لله عز وجل أن جعله شريكا من خلقه, كل هذه الأمور إذا استقرت في قلب العبد المؤمن يخاف من الشرك. وإذا عرف بأن هناك من الناس من يشرك بالله مع ظهور الحجج والدلائل والبينات ونزول الآيات والمعجزات, مع ذلك يشرك بالله عز وجل, يعرف بأن الشبهة عظيمة وأن مكائد الشيطان وحبائله تسوقه إلى الإشراك بالله عز وجل, فيخاف ويلجأ إلى الله ويعتصم به سبحانه وتعالى خشية أن يزل وأن يهلك. أنا لا أدري, أن لا أعرف هناك كتابا مستقلا في حصر المرتدين على التاريخ الإسلامي, ولكنه محل بحث طيب للعظة والعبرة, محل بحث طيب للعظة والعبرة في تاريخ العالم الإسلامي من أول التاريخ إلى اليوم. لا يزال في كتب التاريخ يذكرون أقوام كانوا على التوحيد والسنة وعلى الاستقامة على الإسلام ثم ارتدوا, بداية للمرتدين من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه, بل بداية للمرتدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم النبي عليه السلام وأمر بقتلهم واستباح الدماء. فهو محل بحث طيب فيه إلزام وإفحام للذين يقولون بأن الإنسان إذا استقر في قلبه الإيمان لا يكفر. فالله عز وجل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, فأثبت الله لهم الإيمان ثم رفع عنهم الإيمان بما وقعوا فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى بالاستهزاء بدين الله عز وجل. فعلى مر التاريخ وقع أقوام كثيرة دانوا لله بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع, ثم اتبعوا خطوات الشيطان فما مرت بهم الأيام والليالي إلا ويكفرون بالله عز وجل. وذكروا في هذا الجنس خلقا كثيرا, كمعبد الجهن ويجعل بن درهم وعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه, وبمعشر البلخي قيل بأنه كان رجلا صالحا محدثا ثم آل به الأمر إلى أن كفر بالله وصار من المنجمين نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدلنا في العظة والعبرة, وهو محل بحث طيب إن يسر الله عز وجل لأحد من يتكلم في شرح كتاب التوحيد أن يسرده سردا تاريخيا ويذكر للناس العظة والاعتبار بداية حال هؤلاء وإلى ما آل أمره من الكفر بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان. نعم. استفسار شيخ في البداية أن تعذبهم بأنهم عباده وأن تغفر لهم، لا لنقل فيها عموم خصوص أو مطلق أو مقيد. لا عموم فيها ولا خصوص، الكلام هو يتكلم عن نفسه كنبي، ليس بيده ملك، الملك لله عز وجل، ونحن نقولها اليوم لله سبحانه وتعالى حتى في الأحكام، إن تعذبه فإنه يغفر لك وإن تغفر له فإنك أنت غفور رحيم. لكن الله عز وجل في كلامه عن نفسه في الآية الأخرى أخبر بأنه لا يغفر للمشركين، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فموسى عيسى عليه السلام تكلم عن نفسه كأحد المكلفين وأحد الخلق المرسلين من الله سبحانه وتعالى، قال إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لم يوجب على ربه بأن يعذبهم، ولم يوجب على ربه بأن يغفر لهم، ولم يسأل الله تعالى لهم، ولم يشفع لهم، لم يقل يا رب اغفر لهم وسامحهم وان كفار بالله أشركوا بالله عز وجل، وإنما جعل الأمر لله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالحكم حكم الله. وإلى اليوم مع أننا نقره بأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل نفرض على الله أمرا يوم القيامة؟ أبدا. الحكم حكم الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. وكأن مر بكلام الشيخ ابن تيمية في هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. والندية تكون في إشراك المخلوق بالله عز وجل ولو في بعض خصائص الألوهية والربوبية، ولا يلزم من الندية المماثلة التامة، لا يلزم من الندية المماثلة التامة، بل الندية تكون ولو بخصيصة من خصائص الألوهية والربوبية، ولو بخصيصة واحدة. فمن أشرك مع الله عز وجل إلها آخر غيره سبحانه وتعالى فإنه قد جعله لله ندا ولو لم تكن الندية التامة، لأنه لا يوجد أحد من المشركين جعل لله ندا آخر يماثله في كل شيء أبدا، لا يوجد. لأن الطباع والعقول بدليل التمانع المعروف عند الكلاميين أنه يستحيل أن يكون للكون إلهان اثنان متفقان في جميع الصفات، أبدا مستحيل، لا بد يكون أحدهما أعلى من الآخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، عبارة واحدة خصيصا من خصائص الله عز وجل، قال له أجعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا، فدل على أن معنى الندية يتحقق بصرف نوع واحد من أنواع الألوهية والربوبية لغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله لهم. قال فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة ابتداء أو مآلا. دخل الجنة ابتداء إذا كان قد حقق التوحيد كما تقدم معنا، أو مآلا إذا كان عليه بعض الذنوب والمعاصي دون الشرك فإنه يدخل الجنة، لأن التوحيد كما تقدم يمنع من الخلود أو الدخول في النار. التوحيد يمنع من الخلود أو الدخول في النار، يمنع من الدخول في النار لمن حققه، ويمنع من الدخول في النار لمن أتى بأصله ولو وقع في الذنوب والمعاصي، فهو يمنع من الخلود في النار، أو يمنع من الدخول ابتداء إذا حققه وجاء به خالصا صافيا من كبير الشرك وصغيره ومن المعاصي والذنوب والبدع. هذا معنى تحقيق التوحيد، تنقيته وتصفيته. نعم. أحسن الله إليكم، فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم، وقوله من لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات، وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. هذا لا يكفر. أحسن الله إليكم، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أم لا، خلاف مشهور، والصحيح أنه داخل تحت المشيئة، ومجرد تسميته شركا لا يمنع أن يكون تحت المشيئة، لأنه كما أن كل الطاعات شعب للإيمان فكذلك كل المعاصي شعب الكفر والشرك، وكل طاعة إيمان وكل معصية شرك وكفر، حتى لو لم يأتي تسميتها في الشرع بأنها شرك فإنها شرك وكفر، لأن فيها نوع من إصراف القلب لغير الله عز وجل أو طاعة غير الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون فيها صور من صور الإشراك بالله عز وجل. فكما أن المعاصي فكما أن الإيمان شعب كما أن الطاعات شعب من الإيمان فكذلك المعاصي شعب من الشرك فمجرد تسمية الشرك الأصغر شركا لا يعني ذلك أنه يكون حكمه حكم الشرك الأكبر، فهو تحت مشيئة الله عز وجل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله لكم، قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. يعني قد يقول قائل على وجه الاستدراك الله تعالى قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أين الإيمان بالرسالات؟ هذه كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل كما تقدم معنا في شرح الجبريل عندما قال النبي عليه السلام أن الإيمان أن تؤمن بالله الأربعين، أن تؤمن بالله وملائكته، الضمير على من يعود؟ وكتبه على من يعود الضمير؟ ورسله على من يعود الضمير؟ لذلك تجد بعض الأخبار تأتي على وجه الاختصار وبعضها على وجه الإتمام والإسهاب، فعلى وجه الإطلاق والإسهاب تأتي ستة أصول الإيمان، وعلى وجه الاقتضاب تأتي ركنان، فمن يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أين بقية الأركان؟ داخل في الإيمان بالله عز وجل، حتى الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأنه جاء على لسان رسله وفي كتبه عز وجل. فإذا لا يستدرك على هذا الحديث من قول النبي عليه السلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يستدرك عليه شخص ويقول أين بقية أصول الإيمان؟ نقول الجواب داخلة في الإيمان بالله عز وجل باللزوم. نعم. أحسن الله إليكم، قال إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، انتهى. يعني من مات وهو مؤمن إيمان صحيح، وما هو إيمان صحيح؟ هو المتوفر الذي توفرت جميع أركانه، هو الذي توفرت جميع أركانه. نعم. أحسن الله إليكم، قالت رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تأملوا في ترتيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأبواب، وهي من فطنته وفقه رحمه الله، فهو بدأ بالترجمة الأولى كباب مقدمة كمقدمة، وكل ما بعده كالتمهيد، وصلب الموضوع وأصل كتاب التوحيد هو من بعد قوله باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، من بعد هذا الباب يبدأ الآن في كتاب التوحيد، وما قبله هو تمهيد والأول هو مقدمة. المقدمة يعني لو أن شخصا أراد أن يبوب له تبويبا عصريا في كمباحث والمطالب وما شابه ذلك يجد بأن شيخ الإسلام رحمه تعالى جعل كتابه على هذه الأصول. فالمقدمة بيّن فيها أهمية كتاب التوحيد، ثم لما بين فيها أهمية التوحيد عموما بين فيها فضل هذه التوحيد، لأن الأنبياء جاءوا بالبشارة والنذار، فأتى بالبشارة بين لنا فضل التوحيد، فضل التوحيد في أصله أو فضل التوحيد في كماله. فضل التوحيد في أصله أن باب الأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم فضل من جاء بكماله باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذه الإشارة. تأتي الآن النذارة، باب الخوف من الشرك. ثم جاء بعد ذلك باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. إذا أنت أكرمك الله وعرفت التوحيد وفضله وأقبلت عليه وحذرت من الشرك، لا بد أن تدعو إليه، لأن الدعوة إليه حق وواجب. وكأنه يقول وهو الذي حملني، ودائما تجدون في المباحث المعاصرة أسباب اختيار هذا البحث، أسباب اختيار هذا البحث، فهذا الباب بمثابة سبب أو أسباب اختيار هذا الكتاب أو التأليف هذا الشأن. السبب في ذلك أن الله أمر بالدعوة إلى التوحيد، فأنا أدعوكم إليه. ثم يأتي بعد ذلك باب تفسير التوحيد، ولذلك تجدون هذا الباب التالي هو باب تفسير التوحيد وما شاء الله ليس فيه مسائل. قال وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب، تفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب، ثم بدأ في كتاب التوحيد. نعم أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله. يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني. انتهى. هذه الآية فيها فوائد عظيمة. أول الفوائد هذه بيان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قائمة على أصلين، بيان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قائمة على أصلين. الأصل الأول الإخلاص، الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني المتابعة على بصيرة على علم ونور، وهذان هما شرط قبول الأعمال، وبهما تتحقق الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فقوله أدعو إلى الله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يفيد الإخلاص، يفيد الإخلاص لله عز وجل. على بصيرة فيه تحقيق الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذين الشرطين تجريد القصد، كما أن أدعو إلى الله تفيد الإخلاص بأن يكون قصد الإنسان لله عز وجل، كذلك تجريد الغاية أن تكون دعوته إلى الله لا إلى مذهب لا إلى لون، وتكون شخص مخلص لله في عبادته وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، فقد يقول أنا أريد الله عز وجل، ولكنه في الحقيقة لا يدعو إلا إلى حزب أو إلى لون أو إلى إقليم أو إلى طائفة أو إلى جماعة. لا، الشخص ينبغي أن تكون دعوته بالله وإلى الله عز وجل، تقول لله سبحانه وتعالى وإلى الله عز وجل، أي أنه يدعو إلى دين الله لا إلى هواه ولا إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى إقليمه ولا إلى ما شابه ذلك. وقوله على بصيرة تفيد العلم. ولكم التأمل اليوم في كثير من الدعوات، لكم التأمل اليوم في كثير من الدعوات في الوقت المعاصر، أن منهم من تكون نيته حسن ويريد الخير ولكنه على غير سبيل وسنة، هذا لا يقبل منه. ومنهم من يكون صاحب علم وآتاه الله عز وجل الفقه في دين الله ولكنه على هوى والعياذ بالله، لا يدعو إلا إلى حزبه وإلى طائفته وإلى مذهبه الذي يدعو إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولن تتحقق التبعية الصحيحة السليمة المستقيمة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذين الأصلين على وجه السواء، لن تتحقق إلا بهذين الأصلين على وجه السواء، أن تكون الدعوة إلى الله خالصة لا إلى حزب لا إلى لون لا إلى طائفة لا إلى إقليم لا إلى جنسية، إلى الله وحده يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى بصيرة أي على علم وعلى نور وعلى هدى من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الأخير قال وما أنا من المشركين، هذا كما تقدم معنا في قول إبراهيم عليه السلام ولنبدي إن إبراهيم كان أمة توصي إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأعلن أو أثبت براءته من المشركين، فمن برئ من المشركين فهو بريء من الشرك من باب أولى. من برئ من المشركين فهو بريء من الشرك من باب أولى، كما جاء في قول إبراهيم إنني براء منكم ومما تعبدون، فأعلن البراءة منهم أولا ومما يعبدونه ثانيا، لأن البراءة من المشركين هو الفيصل وعلامة التوحيد الصحيح. قد يتبرأ الإنسان من الشرك ولكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يصح له بذلك الإيمان، كما قال الشيخ محمد في دائرة الأصول في المسألة الثالثة في القسم الثاني الثالثة، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كانوا من أتباعه على الانتساب والدعوة، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك، والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى التوحيد لا تكون فقط للكفار والمشركين، بل الدعوة إلى التوحيد تكون عامة، الدعوة إلى التوحيد تكون عامة للمشركين وللمسلمين على وجه التأكيد والتقعيد والعناية به، ومن أحب التوحيد اعتنى به وكرر الدعوة إليه، لأن هناك بعض الجهال يقولون التوحيد فهمناه أو التوحيد عرفناه، ما يحتاج أن تذكرون به، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد وبلغه الصحابة وكرر عليه بل كل دين توحيد وخطب التوحيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله من توحيد الله عز وجل، ولا يقبل الشرك لا في مكة ولا في المدينة حتى قبل وفاته بخمس، كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله، يقول لعنة الله على اليهود من النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كله يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حتى في آخر لحظات حياته، والصحابة رضي الله عنهم من بعده اهتموا بالتوحيد وقاتلوا تحت رايته. لا يجوز للمسلم أن يقول بأن التوحيد قد كفي وخدم وبين ولا حاجة إلى الكلام عنه، بل نحن بحاجة إلى التوحيد، كما قال سفيان بن عيينة فيما رواه ابن معين في الحلية، قال نحن بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، نحن بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، لا غنى لنا عن التوحيد عن مذاكرته ومدارسته، فهو سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يعتنى به. نعم أحسن الله إليكم. قال كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى العصاة الذين يفسقون ويقعون في الذنوب والمعاصي أفضل ما يسوقهم إلى الله هو بيان التوحيد، لأن العاصي عندما عصى ربه عز وجل ما قدر الله حق قدر، وربما يقع في الذنوب في الخلوات ويقول بأن الله تعالى أو ينسى بأن الله تعالى مطلع عليه، ومن يهتم بالتوحيد تعظم في قلبه المراقبة لله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، بل تزيد في قلبه الخشية، لأن التوحيد تفعيل، أن جعلت الله تعالى واحدا، وتمام التوحيد هو تمام المراقبة والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا صدق التوحيد في قلب العبد المؤمن صدقت خشيته من الله، لأن الموحد على الحقيقة هو العارف بالله على الحقيقة. متى يكون الشخص عارفا بالله؟ إذا عرفه بالعلم المتعلق به، وما هو العلم المتعلق به؟ هو علم التوحيد، لأن كل العلوم الأخرى لن تعرف أهميتها وفضلها و إقبالك عليها مع انصرافك عنها حتى تعرف حقيقة هذا العلم وتخوض في لجنه. فإذا خضت في هذا العلم وعرفت أسراره ومغازيه وما فيه من فوائد وضرر اعتنيت به أبلغ العناية في علم اللغة العربية وعلم التجويد وعلم الفرائض وما شابه ذلك. كلما زاد علمك بهذا الفن تعلقت به أكثر وأكثر. فكيف إذا كان هذا العلم متعلق بالله عز وجل؟ تعلق به أكثر وأكثر. فإذا عرفت الله تعالى حق المعرفة خشيت الله تعالى حق الخشية. ولذلك الله تعالى يقول على العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء به. هذا هو المقدم، العلماء به، ليس كل العلماء. هناك من العلماء علماء بالدنيا، علماء بحطاب الدنيا لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا، لكن كلما ازداد علم الإنسان بربه عز وجل زادت منه خشيته. ولذلك الكفار ما أشركوا بالله إلا لأنهم ما عرفوا الله حق معرفته وما قدروا الله حق قدره. فهؤلاء العصاة الذين يقعون في الذنوب والمعاصي لو عرفوا الله تعالى حق المعرفة لاستحوا من الله وراقبوا الله عز وجل وما وقعوا في الذنوب والمعاصي، بل ربما ليس ذلك من جانب الخوف بل ربما من جانب الرجاء. إذا عرفتهم وعلمتهم بأن الله غفور رحيم وأن الله يغفر ذنوبهم بالليل ليتوب مسيء النهار ويغفر ذنوبهم بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذه تجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يغفر ما تقدم من الذنوب والمعاصي ولو كانت كأمثال الجبال يقبل على الله تعالى، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده يشد من فرح ذلك الرجل في القصة المشهورة، يقبل على الله عز وجل. فينبغي لصاحب الداعية الله عز وجل أن يعرف الناس بربهم، أن يعرف الناس بربهم حتى يعرفوه حق المعرفة، فإنهم إذا عرفوه حق المعرفة خافوه وراقبوه أتم الخوف والمراقبة. نعم أحسن الله عليك. نعم، هل ممكن أن القرآن يشهد على ذلك على جل مكانة التوحيد وأن الشريعة فيها يعني القرآن كله توحيد كما ذكر ابن القيم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، القرآن كله توحيد ولا شك أن آيات الأحكام بالنسبة لآيات تقرير التوحيد أمرا وزجرا عن ضده وقصصا للأنبياء الموحدين وحال مآل الموحدين ومآل الكافرين، كل القرآن يدور حول هذه القضية، قضية التوحيد، فهو من أوله إلى آخره بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن تجلد أمر التوحيد وتخصيص صور كاملة في القرآن الكريم في بيان التوحيد كالأنعام ويونس وهود وما شابه ذلك كلها تدل على أن قضية التوحيد أهم القضايا. نعم أحسن الله إليكم. قوله ذلك مما أغفل، وهذا مما يؤسف له، مما أغفل في شرائع عند المفسرين العناية بجانب التوحيد في القرآن الكريم، فربما من يأتي بالصيغة البلاغية في القرآن الكريم أو الأدبية في القرآن الكريم أو الإعجاز في القرآن الكريم أو الأحكام تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم أو تفسير الموضوعي العام في القرآن الكريم، ويقبل بعضهم أن يخصص قضية التوحيد بتفسير مستقل، ولا أعلم تفسيرا مستقلا في بيان التوحيد في القرآن الكريم، لأن القرآن أصله في التوحيد وهو جل قضية التوحيد، لكن هناك من يعميه، هناك من يخفيها عن الناس وهي واضحة جلية. وهذا قد أشار لذلك شيخ الإسلام في الوهاب في كشف الشبهات، أن الآيات واضحة يتلون ويقرون كتب التفاسير بعد ذلك يقرون عنها، وتجد بعضهم يأتي بالدلالات الإعجازية كما ذكر ابن عفالق في رسالته للشيخ محمد بن الوهاب عندما سأله عن سورة المعارج كم فيها من الإطناب والإسهاب والهجاز، ويأتي بعبارات بلاغية، فتهتم بالبلاغة والبيان وتقفل عما هو أصل هو التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والبراء من الشرك وأهله. فهذا من بعض الناس، وهذا مما يحذر من بعض المعاصرين في العناية بالإعجاز العلمي، فتجد البعض يهتم بالإعجاز العلمي ويقبل أن أصل التوحيد. الإعجاز العلمي نحتاج من الإعجاز العلمي دليل إلى الله عز وجل، الإعجاز العلمي دليل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الإعجاز العلمي أذهب، والإعجاز البلاغي والبياني أذهب عن عقول الناس الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. تجد يقرأ السورة كاملة ولا يلتفت إلى الأمر والنهي ولا التوحيد المطلوب ولا الشرك المحذر منه، وإنما ينظر في البلاغات وصور البيان والإعجاز العلمي وما شابه ذلك. هذا كلام باطل، ينبغي لا يشغل الناس بهذه الأمور، وإنما يهتم بأمر التوحيد. لا أعلم كتابا خصص في بيان دلائل التوحيد في القرآن الكريم مع اختصاري واختصاري إلا كتاب الله، وهو كتاب شيخ مشايخنا الشيخ تقي الدين الغالي رحمه الله تعالى، مطبوع في 4 مجلدات، اسمه سبيل الهدى والرشاد، سبيل الهدى والرشاد. طبعها طبعت أظن في قطر، طبعها مشهور حسن سلمان الأردني،

وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. نعم. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام وأول ما يدعو إليه الداعي. أول ما يدعو إليه الداعي توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا لعل فيه أيضا من لوازم تحقيق معنى الأولية في صفة الله عز وجل الأول، فمن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الأول، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في البدايع. فيتأمل الإنسان في اسم الأول وكم فيه من درس وكم فيه من فائدة عظيمة من فوائد معاني الأولية، أن يكون الله تعالى هو أول مقصود ولا يقصد غيره، من دلائل الأولية أن يكون الله تعالى أول ما يخاف منه ولا يخاف من غيره قبل، أن يكون الله تعالى أول ما يبدأ بشأنه وأمره وشرعه ولا يبدأ بشأن غيره، أن يكون الله تعالى أول مسؤول ولا يسأل غير الله، إذا سألت فاسأل الله. فمن دلائل معاني الأولية لله عز وجل، وأنتم كلكم طلبة علم، ينبغي أن نستحي من أن لا نعتني المنابر ولا نتربع في المجالس، نتكلم للناس عن أمور ونغفل جانب التوحيد. أنا أرى أن من الأدب مع الله عز وجل أن نتقدم أولا ببيان التوحيد، ثم نأتي بعد ذلك بما أردنا من الخير أن نبلغ الناس. ولذلك عيسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، يأتيه اثنان ويسألاني عن ماذا؟ عن الرؤية. المفترض أن يجاوب على سؤاله، وما أجاب على سؤاله، خلوا الرؤية بعدين، أنا الحين بسألكم شيء ثاني. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فأولا علموا التوحيد، ثم بدأ يفسر لهم الأحلام. اليوم للأسف بعضهم يقول دخلني أنا مدرس رياضيات، الثاني يقول فيزياء، الثاني يقول مفسر أحلام. لا، مو صحيح. التوحيد مهمة الجميع، مهمة الكل، أينما كنا وكيفما كنا ومهما كانت تخصصاتنا، ينبغي أن يكون التوحيد هو المقدم وأن ندعو إليه أولا، حتى ولو بمقدمة يسيرة نقرر فيها التوحيد ونبين. ولذلك يا إخوان تأملوا صوتيات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، تجدون أنا ممن لازمته سنين عدة، مستحيل شيخنا الشيخ بن باز يبدأ في أي موضوع كيف ما كان هذا الموضوع، سواء في الأحكام أو في العقائد أو في غيره، إلا يبدأ أما بعد فإن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم ليعبدون، يقول في مساق آيات في العبادة والتوحيد، ثم انصرف إلى الموضوع الذي من أجله قام بالتكلم. نعم، أحسن الله لكم. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، إن أول واجب هذا الكتاب اللي جاك عديبه خليل ها ولا حقه الواجب ولا حق الأشعري. نعم، الله يصلحه. نعم، يعني هذا كلام الأشاعرة. أخونا الشيخ خليفة قبل أيام كتاب الاعتقاد للبيهقي، هو كتاب طيب مفيد، نلزم به الخصوم كتاب الاعتقاد للبيهقي، فيه إثباتات، فيه أدلة، فيه نصوص، ولو لم يكن فيه إلا أنه أفرد كتاب في إثبات الصفات، وهم يحرمون ذلك ويرون بأنه كتاب تشبيه وأن هذا لا يجوز، أن سوق الأخبار التي فيها تشبيه وأسماء الصفات، وهو كتاب مفيد. وذلك هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة لإدارة البحوث العلمية، طبعت بتحقيقات سلفية حتى يعني يميز الناس الحق والباطل، لكنه في أوله قرر وفي أثنائه كذلك قرر بعض التقريرات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، مما قرره أن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال. هذا كلام باطل، مو صحيح. نأتي عند الناس ونحمل السيوف إليهم ونطرق أبوابهم من أجل أن يشهدوا الله، نقول اصبروا قدام جرد السيف عليكم أو شيء، انظروا في الدلائل والنزامات، ثم قولوا لا إله إلا الله، ولا تقولوا لا إله إلا الله أو شيء قل لا إله إلا الله. ثم النظر والاستدلال يزيدك ثباتا على لا إله إلا الله. فليس أول واجب على المكلفين أن ينظروا وأن يستدلوا، وإنما أول واجب على المكلفين أن يقولوا لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله لكم. أما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. والصحيح أن شامل المعنيين شامل، وأكثر تأكيدا في المعنى التالي، المعنى التالي بألوهيته شك، ليس بألوهية الله شك، لأن الخصومة جاءت فيه، أما الأول لم تأتي فيه خصومة، فلا يحتاج إلى تقرير في ربوبيته شك، فهم كلهم يقرون بربوبية الله عز وجل. وإنما الخصومة التي من أجل الله تعالى ذكر هذا الاستفهام الإنكاري أفي ألوهيته شك، أفي الله شك؟ أبدا، ليس في ألوهية الله شك، وهذا تأكيد لوضوح الألوهية وبيان دلائلها. ولذلك كفار قريش والمشركون يفزعون إلى الله عز وجل في وقت الشدة. أحسن الله إليكم. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. عامر الشافعي، عامر بن شرحبيل الشافعي. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد والكفر بما يعبد من دون الله. هذا تقدم معنا ويكرر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وله رسالة، وله رسالة في شرح في شروط لا إله إلا الله. نعم. فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. وهذه القيود استقرائية من العلماء، هذه القيود استقرائية من العلماء، والعلماء إذا استقرأوا غير الجهال، الجهال ليس عندهم استقراء، لأن الاستقراء مبني على الاستيعاب والنظر، الاستقراء مبني على الاستيعاب والنظر، بأن يستقرئ كافة النصوص الشرعية في القرآن والسنة ثم يخلص لنا بأن هذه شروط لا إله إلا الله. فلا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يدعي الاستقراء، وأن الاستقراء استقرأت كذا أو تأملت كذا، لا، هذا يكون يعني يقصر عن طالب العلم، وإنما يكون لأهل التحقيق من كبار العلماء. أيضا ينبغي أن تحترم أقوال العلماء، فهذه تقسيمات من ذكر شروط لا إله إلا الله السبعة، العلم واليقين والقبول والإخلاص والانقياد والمحبة وما شابه ذلك، ينبغي أن تحترم، وأن هي ليس فيها باطل وليس فيها منكر، حتى لو دخل بعضها في معنى البعض ومعنى الآخر، ينبغي أن لا يسترح العلماء ولا ينقص فيها ولا أن يزاد إلا بلسان عالم كبير محقق. أما طلاب العلم فينبغي أن يتأدبوا مع العلماء وأن ينقلوا أقوالهم كما هي ويستفيدوا منها. نعم. لأنه خرج بعض الإخوان جزاه الله خير وأصبح يشكك في هذه الشروط ويزيد منها وينقص، وهذا لا يليق، هذا لا يليق، وقد جرع على نفسه الويلات، جرع على نفسه الويلات والانتقادات، لأنه تجرع على هذه الشروط. هذه الشروط ذكرها الإمام ابن الوهاب وشيخ محمد بن حسن، وتناقلها إمام الدعوة السلفية النجدية المباركة، وقرر العلماء كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره. فلا يليق بطالب العلم أن يأتي اليوم ويدعي التحقيق والنظر ثم يعبث بهذه الشروط ويزيد فيها وينقص، هذا لا ينبغي، وإنما تحترم وتنقل كما هي. نعم. ليس الشيخ مباز، زاد الشيخ سعيد بن عتيق رحمه الله، أين عمله الولاء والبراء ولا والبراء والملوك، وأنا شد يا بيت الشيخ مباز يسند دوما يسند هذا الشيخ سعيد بن عتيق رحمه الله. أحسن الله. قال فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. يا أخوان ترى عندي 10 قابلة خلفية، 10 من أخوانكم جايين من تركيا ومن روسيا، مجموعة طلبة العلم، الله يحييكم جميعا، الدعوة عامة للأخوان.